وذكر الله ليس أمره بالهين أيها الأحبة. ذكر الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه في يوم من الأيام: أيها الناس، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما خير من ذلك كله يا رسول الله؟ قال: خير من ذلك كله ذكر الله. ذكر الله، لكن الذكر، أنا أريد أن أقول في كلمة عاجلة، اتفقت كلمة علماء الأمة على أن أفضل عمل يقوم به العبد بعد أدائه لفروض العين هو ذكر الله عز وجل. ولكن أفضل أنواع الذكر اللفظي قراءة القرآن. أفضل أنواع الذكر اللفظي قراءة القرآن. هناك ذكر باللسان، هناك ذكر باللسان كقراءة القرآن، وهناك ذكر بالقلب. واحد قلبه مخبت، أخبت قلبه ولان، فهو دائم التأمل فيما يرضي الله والبحث عن الأشياء التي ترضي ربه والبعد عن كل ما يغضب ربه أو يوقعه في حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هناك نوع من الذكر يتواطأ فيه القلب واللسان، اللسان يذكر الله والقلب يعي ما يقول، وهذه حالة من حالات ذكر الله عز وجل، هي أرقى وأحلى. ثم يأتي بعد ذلك الذكر من خلال تطبيق أمر الله. لا تظنوا بأن الذكر فقط هو الذكر بتطبيق شرع الله في كل شأن من شؤون الحياة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول العلماء عليهم رحمة الله يعني أن ما تضمنته الصلاة من الذكر هو أعلى شأن وأعظم مقاما. إذن الذكر مسألة ليس، فإذا ذكرت الله عز وجل، فإذا فعلت ما فإذا حققت مراد الله في أمر من أمور الشريعة التي أمرت بفعلها فأنت في حقيقتك تذكر الله. وقد عبر الله عز وجل عن هذه المعاني في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل ذكر الله.